يجوز ما هو بالرفع. نعم. ما يجوز الرفع، ما تقول الرفع. يجوز الاتباع على البدلية. يجوز الاتباع على البدلية. على الاستثناء. إلا. نعم. إلا. استثن. إلا إذا كان. إلا إذا كان الكلام. يعني ناقصا. لا. طب الرحمن. إلا إذا كان منقطعا. يعني إلا إذا كان ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، فهذا يتعين محمد. يتعين النصب. طيب الثالثة. هنا إذا كان ما بعد ما قبل إلا مفرغا مفرغا لما بعده. نعم. فيكون ما بعد إلا على حسب العوامل. صح يا جماعة؟ طيب اضرب لنا مثلا بالأول يا عبد الرحمن. قام الموتر. نعم. قام القوم إلا واحد. ولا عندك إلا المثال الواحد. ها؟ ولا انتهت المحاضرات إلا واحدة. انتهت المحاضرات إلا واحدة. طيب صح؟ طيب واضرب لنا مثلا بالثاني على الاتباع. بالثاني على الاتباع. نعم. ما صلينا الا صلاة. ما صلينا ما صلى الحاضرون. نعم. ما جاء القوم إلا رجل. إلا رجل. صح. طيب وعلى النص. ما جاء القوم إلا رجل. إلا رجل. طيب يضرب لنا رشاد مثلا في هذا القسم يتعين فيه النص. على كل حال. نعم. كما قال ما صلى القوم إلا صلاة الصبح. خطأ. اي نعم يتعين النصب. اما الذي قلت ما يتعين النصب. ما يتعين النصب على الاستثناء. على الاستثناء هذا تعين النصب لانه مفعول به تفريغ. عبد الله زيداني. ما جاء القوم إلا جملا. صح؟ طيب الثالثة التي تكون على حسب العوامل عبد الرحمن بن داود. ما